ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا سبحانه عما يشركون اتخذوا أحبارهم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا سبحانه عما يشركون. سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.